السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، النهاردة نتكلم عن كرامات مجموعة من الشباب المؤمن التقي اللي خرج من بيئة ما كانش حد يتخيل أبدا أنهم يوصلوا لهذه الدرجة الإيمانية العالية. تعالوا نشوف القصة من بدايتها، وهي قصة أصحاب الكهف. كان مجموعة من الشباب الأثرياء جدا، كانوا من علية القوم، يعني أبناء سادة القوم، اللي أبوه وزير واللي أبوه وكيل وزارة واللي يعني بحسب يعني مسميات العصر. المهم، هؤلاء الشباب كانوا عايشين في إحدى المدن، وكان المدينة ديت كان بيحكمها رجل حاكم كان ظالم وكان كافر، يعني ما هوش ظالم وبس، لا، كان على غير ملة الإسلام، وكان يكره إنه هو يشوف أي حد بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. كان بيشجع شعبه على عبادة الأصنام، وكان لو شاف حد إنسان مؤمن موحد ما كان عنده إلا قرار واحد بياخده في لحظة واحدة، إن هو يرميه في السجن ويطلع عليه بعد مجموعة بعد شوية أيام كده، بيطلع عليه أسد جعان عشان يأكله ويلتهمه حيا. وده كان من أشد أنواع العذاب اللي كان بيرتكبها هذا الملك في حق كل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. في يوم من الأيام، مجموعة الشباب دولت لقوا القوم، يعني علية القوم في البلد، طالعين عشان يحتفلوا بعيد من أعيادهم القومية. وكانوا في العيد دوت بيقربوا القرابين ويذبحوا الذبائح لصنم من الأصنام اللي بيعبدوها. ففجأة حسوا بشيء كده، غصة في قلوبهم، ان هم مش عايزين يعملوا اللي الناس بتعمله، ان هم يذبحوا ويقربوا القرابين ديت للأصنام. فبدأوا ينسحبوا، كانوا 7 من الشباب، بدأ كل واحد فيهم في ظل المشهد العجيب دوت، ناس عمالة، ناس من علية القوم المفروض ان هم بيسموهم صفوة المجتمع، ورغم ذلك لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى وانما عبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. ففجأة كل واحد من الشباب دولت ابتدى يعني ينسحب كده من بين الاحتفال دوت. فأول واحد خرج كده بكل هدوء وراح ناحية شجرة بعيدة كده، ووقف تحت الظل بتاع الشجرة، وشويتين حصلوا التاني والتالت والرابع لحد ما بقوا 7 من الشباب. الحقيقة أن 7 كانوا آمنوا بالله سبحانه وتعالى، لكن كل واحد فيهم كان خايف يعترف للتاني، لحسن يقول للملك، ولو عرف الملك أن واحد فيهم بيعبد ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لحضراتكم، ما عندوش غير قرار واحد، أنه يحبسه ويطلع عليه أسد مجوعينه بقاله 3-4 أيام علشان يخش يأكله على طول في التو واللحظة. كل واحد فيهم عايز يقول للتاني أنا آمنت، يا ترى أنت آمنت ولا ما آمنتش، بس كل واحد فيهم خايف. فوقفوا هم 7، وبعدين واحد فيهم راح متجرئ وقال لهم بصراحة أنا حاسس أن كل واحد فينا ترك العيد دوت وترك الاحتفال مع القوم بتوعنا دولت لسبب معين، فياريت إيه رأيكم ما تيجي نفتح قلوبنا لبعض وتعالوا نتصارح ونشوف ايه اللي في قلوبنا، ومحدش يعني يخون التاني، تعالوا ندي الامان لبعض ونشوف كل واحد فينا ساب الاحتفال دوت ليه. فواحد فيهم راح متجرئ وقال بصراحة أنا حاسس أن قومنا دولت مش على الحق، لأن هم بيعبدوا الأصنام، والأصنام ديت زي ما أنتوا عارفين لا بتنفع ولا بتضر من دون الله سبحانه وتعالى، وأنا شايف أن أحق من يعبد هو الله سبحانه وتعالى. فالتاني قال له والله عندك حق فعلا، وأنا عن نفسي آمنت بالله عز وجل بس أنا كنت خايف أقول لكم. والتالت قال لهم وأنا برضو والله كنت مؤمن بس خايف أقول لكم. المهم الحمد لله 7 اعترفوا البعض بأن هم كلهم كانوا مؤمنين، لكن كل واحد كان خايف يصارح التاني. بدأوا يدبروا مع بعض أوقات العبادة وأماكن العبادة علشان ما حدش يشوفهم، لأن لو أي حد من الدبابيس من الجواسيس اللي موجودين في البلد راح قال للملك زي ما قلت لكم مفيش غير هي موتة واحدة ان هو يجوع اسد ويطلعوا عليهم ياكلهم. فكان كل واحد فيهم خايف من الميتة البشعة ديت، بدأوا يتخذوا لنفسهم معبد يعبدوا فيه ربنا سبحانه وتعالى. لكن سبحان الملك، سرعان ما بتنتشر اي حاجة مفيش أي مكان في الدنيا يحصل فيه حاجة إلا وسرعان ما بينتشر خلال ساعات معدودة. عرف بعض الناس وهو معد عليهم فلقاهم قاعدين بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى وبيعبدوا ربنا، ما كدبش خبر وراح قال للملك ده في 7 شباب من علية القوم، اللي ابن وزير واللي ابن كذا وما شاء الله، اللي هم يعني أولاد من علية القوم، آمنوا بالله وتركوا عبادة الأصنام التي نعبدها جميعا. فما كان من الملك إلا إن هو أرسل لهؤلاء الشباب. طبعا دي أصعب وأشد لحظة في حياة هؤلاء الشباب، عارفين إن الملك ده ظالم وجريء جدا في إصدار الأحكام الظالمة، وإن هو كمان ما بيعبدش ربنا، فما فيش عنده حاجة توقفه، لا في تقوى ترضعه ولا في خوف من ربنا يوقفه، فما فيش حاجة عنده بتوقفه، فبالتالي ممكن يظلم في غمضة عين. فراحوا للملك وقفوا قدامه، لكن طبعا كانوا خايفين جدا جدا، لكن المولى عز وجل برحمته سبحانه وتعالى لا يتخلى أبدا عن عباده الصالحين. ربنا ربط على قلوبهم وثبتهم، وقفوا وقالوا كلمة الحق، زي ما سيدنا موسى وقف قدام أعتى ملوك الأرض اللي هو فرعون، اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري، ورغم ذلك سيدنا موسى وقف قدامه وصدعه بكلمة الحق ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الشباب بالفعل وقفوا، فالملك بيسألهم بتعبدوا مين؟ ألا تعبدون الأصنام التي نعبدها؟ قالوا هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر من دون الله سبحانه وتعالى. فقال فمن تعبدون؟ قالوا نعبد الله ربنا وربك ورب العالمين. فقال جل وعلا في ذلك وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. الله أكبر، ربنا اللي ثبت قلوب الشباب دولت عشان يقولوا كلمة الحق بفضل الله سبحانه وتعالى، وعلشان يصدعوا بيها، وفوق ده كله كمان مش اعترفوا له بأنهم مؤمنين، لا ده كمان دعوا هذا الملك إلى طاعة رب العالمين، قالوا له ندعوك إلى طاعة الله وإلى عبادة الله وإلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى. الملك كان المتوقع في اللحظة دي ان هو يصدر قرار على طول بسجنهم، وان هو يدخل عليهم واحد واحد، يدخل عليه أسد عشان يأكله. لكن الملك قعد يحسبها كده حسبة دنيوية، طب الأولاد دولت أولاد علية القوم، يعني ده ابن الوزير فلان وده ابن رئيس الوزراء وده ابن كذا وده ابن كذا، فما ينفعش أعمل انقلاب في البلد. طيب بصوا يا أولادي، أنا هسيبكوا فرصة، هديكوا فرصة لمدة 3-4 أيام تفكروا وتراجعوا نفسكم، وإلا لو أصريتوا على أن أنتوا تعبدوا ربكم وأن أنتوا تسيبوا عبادة الأصنام وتشزوا عننا كده وتبقوا نشاز في المجتمع بتاعنا، أنا هتصرف معاكم تصرف أظن أنه هيزعلكم. فكان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن الشباب دول عشان من علية القوم الملك رح مأجلهم، وإلا لو كانوا شباب من الفقراء والغلابة من عامة الشعب كان في ساعتها مباشرة كان دخلهم على الأسد وأكلهم وخلص الموضوع، لكن عشان كانوا من علية القوم سابهم. ودي كانت أجمل فرصة لهؤلاء الشباب، إن هم لما الملك اداهم فرصة إن هم يفكروا، كان ما فيش غير تفكير واحد وهو الفرار بدين الله سبحانه وتعالى، إن هم يفروا بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يفتنوا في دينهم. إن الإنسان فعلا لما يحس إنه بيضيق عليه في أي مكان وإنه مش عارف يعبد ربنا، لابد إنه يختار أي أرض أو يبعد عن المكان دوت ويشوف أي مكان يقدر يعبد فيه ربنا ويقدر يمارس فيه الشعائر التعبدية ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الشباب طبعا لما غضب عليهم الملك في اللحظة دي قال لهم كل الزينة والحاجات والحلي اللي انتوا لابسينه ده اتفضلوا اخلعوه وتفضلوا بعيد عني 3-4 أيام، مش عايز اشوفكم الا لما تجوني وتقولوا له ان انتوا عقلتوا وتركتوا الدين دوت ورجعتوا تاني تعبدوا الاصنام. بدأ الشباب يفكروا نعمل ايه نعمل ايه، قالوا ما فيش غير حل واحد، ان احنا نفر بديننا الى الله سبحانه وتعالى ونشوف مكان نعبد ربنا فيه محدش يعرف يوصل لنا ابدا، نحاول ندور. كل واحد قاعد يفكر نروح فين، طب نسيب البلد، قال لا نسيب البلد ازاي، ده احنا عايزين نختفي بس فترة لحد ما الملك كده يعني يهدأ ويبعد عننا شوية، ونبتدي واحدة واحدة نحاول ندعو الناس لعل وعسى ربنا يكرمنا، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قرر هؤلاء الشباب ان هم يروحوا يستخبوا بين الجبال، وده كان أأمن مكان ليهم يبعدوا فيه عن المدنية وعن الملك وعن ظلم الملك، وعن عبادة الأصنام، وبالفعل راحوا بين الجبال يدوروا على مكان علشان يقعدوا فيه، وبالفعل ربنا وفقهم لكهف كده داخل قوي جوه الجبل محدش ياخد باله منه، يعني عشان حد يوصل له محتاج انه يعني في محتاج مشقة جامدة جدا عشان يوصل. يا ترى ايه اللي حصل جوه الكهف دوت؟ ده اللي هنعرفه، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا، ومقامك من الناس الصالحين. حوفوك ما تقولش كانوا تقدر زيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف هؤلاء الشباب المؤمنين. سبحان الله، الإنسان لما يقعد يفكر يقول يعني في الغالب الفقراء هم اللي بيتوبوا هم اللي بيرجعوا، والأغنياء يعني عايشين امبارح رايحين. مين قال الكلام دوت؟ الإيمان لا يعرف فقيرا أو غنيا، الإيمان لا يعرف وزيرا ولا غفيرا. الإيمان حينما يصل إلى قلب أي إنسان ويحس ويدوق طعم وحلاوة الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى، الدنيا دي كلها بينساها وبيرميها ورا ظهره، لأن في الوقت دوت بيبقى الإنسان دوت طالب جنة. والمولى عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الشباب السبعة المؤمنين الأفاضل دولت راحوا ولقوا كهف كده جوه جبل ومداري عن عيون الناس محدش يقدر يوصل له بسهولة. قالوا بس حلو قوي نقعد في الكهف دوت ونبقى ناخد أكل يكفينا مثلا أسبوع أسبوعين، وبعد كده واحد ينزل ويتخفى ويجيب لنا أكل مرة تانية وهكذا. وطبعا من عيلة القوم معهم فلوس. وهم في الطريق للكهف لقوا أعزكم الله، لقوا كلب كده فاستأنس الكلب. وطبعا كان تربية الكلاب في هذا الزمان كان ليس محرما كما هو في ظل الشريعة الإسلامية، أنه لا يحل لنا نحن نربي أو نقتني الكلب إلا إذا كان لحراسة أو للصيد أو الحراسة. أما إذا كان لغير ذلك من أجل فقط أن احنا نحطه في البيت وندلعه ونلعب به كده، فإنه ينقص من حسنات الإنسان بقدر قيراطين كل يوم. وهم رايحين الغار لقوا الكلب ده، راحوا واخدينه معاهم. سبحان الملك، ربنا خلد ذكر ذلك الكلب لصحبة الصالحين، فكيف بالصالحين أنفسهم؟ شيء عجيب جدا جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. دخلوا الكهف وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن ربنا ينشر عليهم من رحمته في ذلك الكهف. وبالفعل لما دخلوا ربنا أكرمهم بخمس كرامات، كل كرامة أعجب من التانية. الكرامة الأولى حبايب قلبي أن ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما الشباب دول دخلوا الكهف، طبعا كان شيء طبيعي جدا أن هم لو أي واحد فيهم دخل الكهف من السبعة دولة وحب يخرج بعد كده يجيب أكل يجيب شرب يجيب أي حاجة، شيء طبيعي جدا أن كان من السهل جدا أن الملك يتتبع أثرهم ويعرف مكانهم ويوصل لهم وكده كده هيقتلهم. فكان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن عهد الملك ده كان عهد مظلم جدا، وكان عهد مليان ظلمات وكفر وشرك بالله. فربنا سبحانه وتعالى إكراما لهؤلاء الشباب اللي آثروا رضا الله سبحانه وتعالى على متع وشهوات الدنيا. ودول شباب صغيرين كان ممكن يقولوا ما يعني نقضي حياتنا ونتمتع وقبل ما نموت نبقى نتوب، لكن هم آثروا رضا الله فربنا أكرمهم سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. دخلوا الكهف فربنا أكرمهم بنعمة النوم، خلاهم يناموا كم سنة أو كم ساعة؟ 300 سنة ميلادية في مقابل 309 سنة هجرية. يعني إيه؟ يعني ايه 300 في مقابل 309؟ يعني هم ناموا 300 سنه ميلاديه، بس الفرق بين ال 300 سنه ان كل 100 سنه ميلاديه بتزيد 9 سنين هجريه، لان الشهر الهجري ب 29 يوم واحيانا 30 يوم، انما الميلادي ممكن تلاقيه ب 30 يوم او ب 31 يوم احيانا. فالشاهد في الموضوع ان دايما كده كل 100 سنه بيزيد 3 سنين، كل 100 سنة بيزيد 3 سنين هجرية، مع 300 سنة ميلادية يزيد 9 سنين هجرية، يبقى هم قضوا في الكهف 309 سنة هجرية. سبحان الملك، ناموا 309 سنة في الكهف. طب لما هيناموا في الكهف شيء طبيعي جدا ان الشمس ممكن تحرقهم، لان الكهف كان بيدخل له الشمس، كان الشمس هتحرقهم وهتفتت اجسامهم او تحلل اجسامهم. ده من ناحيه. الحاجه الناحيه الثانيه ان الارض هتاكل الاجساد ديت. الناحيه الثالثه ان اي حد ممكن يعدي عليهم، ممكن يسرق الجثث ديت، ممكن يعمل اي حاجه. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن أول كرامة إن ربنا سبحانه وتعالى صلت عليهم النوم، ناموا في الكهف قد إيه؟ 309 سنة. 309 سنة لحد ما عدت كل عصور الظلم والكفر في تلك البلاد، وبعد كده بقت البلد دي بلد إسلامية، وجالها حاكم مسلم وناس مسلمين وناس أفاضل، وبدأوا يعبدوا ربنا ويذكروا ربنا، وما فيش واحد مسلم بيضطهد، وما فيش حاجة اسمها عبادة أصنام، وما فيش حاجة اسمها سجون وأسود تتسلط عليهم، وبقى عهد جميل جدا ما شاء الله. لكن زي ما قلت لكم في مشاكل تانية، الشمس جاية عليهم، يوم ربنا سبحانه وتعالى الحق سبحانه وتعالى يكرمهم بالكرامة التانية إن ربنا يأمر الشمس إن هي لا تمس أجسادهم. عند الشروق تميل إلى الجهة الأخرى عشان ما تنزلش عليهم، وعند الغروب تميل للجهة التانية عشان ما تنزلش عليهم، بفضل الله سبحانه وتعالى. دي كانت الكرامة التانية. الكرامة الثالثة إن عيونهم على طول مفتوحة رغم إن هم نايمين، عيونهم على طول مفتوحة علشان أي حد معدي شايفهم يحس إن هم يعني يدوب نايمين مستريحين بيكلموا بعض بيدردشوا مع بعض، وعيونهم مفتوحة كأنهم أحياء، لبسهم ما توسخش، شكلهم كأنهم لسه نايمين دلوقتي، لو حد عدى عليهم في أي لحظة يحس إن هم، لأن طبعا المدينة انتشرت وبقى الكهف دوت مكان معروف الناس بتعدى عليه. شوف قد ايه. فالمولى عز وجل اكرمهم بان هم لا الشمس تعدى عليهم عشان تاثر على اجسادهم ولا على ملابسهم، ولا في نفس الوقت عيونهم تبقى مقفوله عشان ممكن حد يخش يصحيهم، انتوا نايمين هنا ليه؟ بتعملوا ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ لكن ربنا يقدر ان عيونهم تفضل ايه؟ تفضل مفتوحه على طول. الكرامه الرابعه ان ربنا امر الارض ان هي تقلب اجسادهم مره على اليمين ومره على اليسار كل فتره عشان الارض ما تاكلش اجسادهم. الكرامه الخامسه ان ربنا سبحانه وتعالى القى في قلب كل من ينظر اليهم الرعب. اي واحد يبص لهم يخاف. ليه؟ علشان ما حدش يتجرأ يخش يعتدي عليهم أو يضربهم أو يعمل فيهم أي حاجة. بعد 309 سنة حبيب قلبي ربنا بعثهم من مرقدهم ومن نومهم، قاموا بعد 309 سنة. يا خبر أبيض، 309 سنة. فقاموا هم لما دخلوا الكهف كانوا دخلوا بالنهار، لما قاموا بعد 309 سنة قاموا عند الغروب. فقاموا فقالوا، قال قائل منهم كم لبثتم؟ انتوا قعدتوا قد ايه في الكهف؟ قالوا لبثنا يوما، وبعدين راح بص كده للشمس لها ايه؟ بتغرب. قال له او بعض يوم، يعني بل بعض، احنا بقالنا كده حوالي اربع خمس ساعات نايمين. تخيل. فواحد فيهم زي ما قلت لكم ما دخل الصبح طلعوا ايه انت؟ المغرب، بس بعد 309 سنه. طبعا اللبس ما اتغيرش، شعرهم زي ما هو، ما فيش حاجه فيهم اتغيرت. ولو حد فيهم كان انكر حاجه من التانيين كان قال، يعني مثلا لو واحد طلع لقى التاني شعره ابيض، او حصل له حاجه، او عينيه حولت، او طلع له دقن طويله، او ما فيش اي حاجه اتغيرت. هم زي ما هم من ساعه ما دخلوا 309 سنه ما اتغيرش فيهم حاجه خالص. ولذلك لما قاموا وبصوا لبعض ما حدش فيهم انكر ان في حاجه اتغيرت بالمره. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. يا سيدي قعدنا خمس ساعات ست ساعات، يا سيدي ان شاء الله عشر ساعات، خلينا في المهم، عايزين ناكل، جعانين. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن ايه؟ ولا يشعرن بكم احدا. اللي ينزل الله يبارك فيكم ياخد الورق اللي هو العمله الفضيه ديت وينزل، بس الله يبارك فيك انزل بالراحه كده، ما تخليش حد يحس بينا، لانهم لو شافونا ولا عرفوا مكاننا مش هيعتقونا، هيدخلونا السجن ويحطونا للاسود عشان ياكلونا. نزل الرجل دوت او الشاب ده ومعاه العمله اللي عليها صورة الملك الظالم الكافر اللي كان بيحكمهم اللي اسمه دقيانوس، كان اسمه دقيانوس، نسيت اقول لكم اسمه، كان اسمه دقيانوس، وعليه صورته على الصورة بتاعته على العملة. فنزل وبعد جهد وصل بص لاقي الشوارع اختلفت والناس غير الناس والبيوت غير البيوت، قال ايه اللي حصل في الدنيا؟ الدنيا اتغيرت خالص. وبعدين فجأة لقى نفسه وصل لمطعم بالعافية، طلب منه أكل. بعد ما طلب الأكل الراجل بيقول له عايز ثمن الأكل، فبص لقى بيديله عملة، العملة دي من 300 وشوية سنة. قال له ايه ده؟ قال له دي العملة بتاعتنا. قال له عملة يا عم ده؟ دي عملة دقيانوس الظالم الكافر اللي مات بقاله 300 سنة. قال له ايه ده مش ممكن. الشاب بقى واقف مش مصدق نفسه ايه اللي حصل. فجأة الناس اجتمعت وعرفت قصتهم ان هم دول الشباب اللي دخلوا الكهف من 309 سنة، لان الاجيال كانت بتتحاكى القصة ديت، وكل اب يقول لابنه وابنه يقول لابنه وهكذا لحد ما عرفوا. المهم راحوا للملك بتاعهم، وكان رجل مسلم لما عرف القصة راح مع هذا الشاب، والشاب ده قال له انتظر ادخل الكهف بس اخبرهم علشان ما يتخضوش. فدخل واخبر اخوانه بان هم بقى لهم 309 سنة نايمين، ودخل الملك المسلم دوت وسلم عليهم كلهم. وبعد ما سلم عليهم وودعهم وقال لهم أأمروا أي خدمات تحت أمركم؟ قالوا له طيب نظبط أمورنا ونجيلك المدينة بقى ونشوف هنكمل حياتنا إزاي معاكم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى في هذه اللحظة قضى عليهم، بعد ما خرج الملك وأعوانه قضى عليهم بالموت، فماتوا جميعا. وأسدل الستار على تلك القصة الإيمانية لشباب آثروا رضا الله وآثروا مرضات المولى عز وجل، وآثروا أن هم يعيشوا على التوحيد ويموتوا على التوحيد. دي رسالة لكل شاب مسلم عايزك تعيش حياتك في طاعة ربنا، وعايزك تفضل على طاعة ربنا لحد آخر لحظة في حياتك عشان ربنا يكرمك زي ما أكرم أصحاب الكهف بحسن الخاتمة بيش من دوم 309 سنة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحى وفوق ما تقولش كانوا تقدر زيهم، تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش صدوم. اصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين، هنعيش ونموت واحنا طيبين. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا، ومقامك من ناس الصالحين.